الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أما بعد، فمن حفظ الحديث ممن لم يقرأ من قبل عندك يا أحمد. قال: ما الإيمان؟ وإذا تطاول بعد أن تكلم الحافظ بن حجر على هذا الحديث بكلام طويل، قال في نهاية البحث: قال القرطبي: هذا الحديث يصلح أن يقال له أم السنة، يعني مثل ما قيل في الفاتحة أم الكتاب، لما تضمنه من جعل من جمل علم السنة. وقال الطيبي: لهذه النكتة، يعني أنه أم السنة، استفتح به البغوي كتابه المصابيح وشرح السنة، اقتداء بالقرآن في افتتاحه بالفاتحة، لأنها تضمنت علوم القرآن إجمالا. قال القاضي عياض: اشتمل هذا الحديث على جميع وظائف العبادات الظاهرة والباطنة من عقود الإيمان ابتداء وحالا ومآلا، ومن أعمال الجوارح، ومن إخلاص السرائر، والتحفظ من آفات الأعمال، حتى إن علوم الشريعة كلها راجعة إليه ومتشعبة منه. قال الحافظ: قلت، ولهذا أشبعت القول في الكلام عليه، مع أن الذي ذكرته وإن كان كثيرا لكنه بالنسبة لما يتضمنه قليل، فلم أخالف طريق الاختصار، والله الموفق. كذلك الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله في شرحه لرياض الصالحين تكلم عنه بكلام طويل جدا. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله: باب. قال: كذا هو بلا ترجمة في رواية كريمة هو بالوقت، وسقط أي كلمة باب من رواية أبي ذر والأصيل وغيرهما. حدثنا إبراهيم بن حمزة قال: حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب بن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله أن عبد الله بن عباس أخبره قال: أخبرني أبو سفيان أن هرقل قال له: سألتك هل يزيدون أم ينقصون؟ فزعمت أنهم يزيدون، وكذلك الإيمان حتى يتم، وسألتك هل يرتد أحد سخطة لدينه؟ بعد أن يدخل فيه، فزعمت أن لا، وكذلك الإيمان حين تخالق بشاشته القلوب لا يسخطه أحد. هذا الحديث أو الجزء من الحديث ربطه بالترجمة السابقة: باب سؤال جبريل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الإيمان والإسلام والإحسان وعلم الساعة، وبيان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم له. قال الحافظ: الترجمة يعني سؤال جبريل عن الإيمان لا يتعلق بها هذا الحديث، هذا كلام النووي. طيب أعيد قوله: باب كذا هو بلا ترجمة في رواية كريمة وأبي الوقت وسقط من رواية أبي ذر والأصيل وغيرهما. ورجح النووي الأول يعني إثبات الترجمة. قال: لأن الترجمة يعني سؤال جبريل عن الإيمان لا يتعلق بها هذا الحديث، فلا يصح إدخاله فيه، قلت. والقائل ابن حجر: نفي التعلق لا يتم هنا على الحالتين، سواء أثبت الباب أو حذفه، لأنه إن ثبت لفظ باب بلا ترجمة فهو بمنزلة الفصل من الباب الذي قبله، فلا بد له من تعلق به. وإن لم يثبت أي كلمة باب

هذا الحديث هو الذي يحفظ إن شاء الله. يقول السائل: هل يجوز استخدام النظارات غير الطبية للزينة؟ نعم، لا مانع، هذا من الزينة التي أحلها الله، فإذا أحب ذلك فلا بأس، ما دام أنها ليس فيها ضرر فهي من المباحات، لا مانع من ذلك. تفضلوا، بارك الله فيكم.